قوه الايمان ولهلاك عن النبي الكريم وللمولى العظيم. والان هيا الى ساحه القران ومع علم من اعلام الاذاعه وهو زميل الشيخ محمد عبد العزيز الألفي في نفس اللجنة وزميل له في التسجيلات وهو أفضل قراء الإذاعة سنا ومن مركز الزقازيق فضيلة القارئ الشيخ عزة السيد راشد كفر أبابا يتفضل مشكورا. ولا تحسبن الله من قبل ما هكذا أيها الأخوة المستمع الكريم، سمعنا إلى الفواتير من سورة إبراهيم، تلا علينا قارئنا الكريم العلم بإذاعة القرآن الشيخ عزة السيد راشد القارئ وابن القارئ بقصر أباظة مركز الزقازيق. نشكر إلى فضيلته وإلى حضرة جمال